بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب أن يكذب أي الله قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن وروى أحسن عليك وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقها في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عندك؟ ما فرق عندي مضموم يا شيخ، ما فرق عندي مضموم، عندي ما فرق، وفي فيها روايات، لكن موجود عندي ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء. لا، عندي ما فرق، ما فرق، نعم. القاف مضموم، نعم. ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. علاقة هذا الباب بما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن التحاكم لغير شرع الله تعالى من الشرك، بين في هذا الباب أن جحد أسماء الله وصفاته من الشرك، لأنه تحاكم إلى العقل وتقديم للعقل على النقل. فكما أن في التحاكم إلى غير شرع الله تحكيم للعقل والآراء، فكذلك جحد الأسماء والصفات في الواقع تحكيم لأي شيء للعقل، فكلاهما تحكيم للعقل والرأي. أما مناسبته، فهمت يا سليمان؟ سليمان واضح؟ في الباب السابق ألم ترى الذين يزعمون، ذكر المؤلف التحاكم لغير شرع الله. التحاكم لغير شرع الله تحاكم إلى ماذا؟ إلى العقل والرأي. وجحد الأسماء والصفات في الغالب أن سبب ذلك العقل، يعني يقول مثل هذا لا يليق بالله وهذا يليق بالله، فيحكمون عقولهم ويقدمون النقل العقل على النقل. فالجامع بين البابين هو تحكيم العقل. فلما ذكر في الباب السابق أن التحاكم إلى غير شرع الله شرك لأنه تحكيم للرأي والعقل، كذلك أيضا هنا جحد الأسماء والصفات شرك لأنه تحكيم للعقل وتقديم للعقل على النقل. فمثلا يقول مثلا: استواء الله عز وجل على عرشه لا يمكن، نزوله كيف يمكن أن ينزل، فيحكم عقله. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي ظاهرة، وهي أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. بين المصنف رحمه الله في هذا الباب أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الأسماء والصفات، وأن جحدها مناف للتوحيد. ولذلك من هذا الباب وما بعده غالب الأبواب تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. إذا تأملت وجدت أن غالب الأبواب التي يذكرها المصنف رحمه الله من هذا الباب وما بعده كلها متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، وإن كان يوجد فيها شيء يتعلق بالألوهية والربوبية، لكن لها تعلق خاص بالأسماء والصفات. وقول المؤلف رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قوله جحد، الجحد الإنكار والتكذيب. وقوله الأسماء جمع اسم، والاسم ما دل على معنى في نفسه. الأسماء جمع اسم، والاسم ما دل على معنى في نفسه. وأسماء الله عز وجل الألفاظ الدالة عليها، الألفاظ الدالة عليها تسمى أسماء. واشتقاق الاسم، اشتقاقه من السمو وهو الارتفاع، سما يعني على وارتفع، ومنه السماء، أو من السمة وهي العلامة، ولا مانع من كونه مشتقا من الأمرين. فالاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، ومشتق من السمة وهي العلامة لأنه علامة على صاحبه. وقول والصفات جمع صفة، والصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وهي الأمارة اللازمة للشيء. وصفات الله عز وجل هي كل وصف كمال، كل وصف كمال قائم بالله عز وجل. إذن هذا معنى الترجمة، الباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات. ومذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته كالتالي: في الإثبات، في النفي، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته. فمذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله أولا في الإثبات، إثبات مذهبهم إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا مذهبهم في الإثبات، فيثبتون كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا مذهبهم في النفي، نفي هو نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فلا بد من أمرين: النفي واعتقاد ثبوت كمال الضد. فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد. فننفي الظلم عنه مع اعتقاد ثبوت كمال الضد وهو العدل، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم، ليس لعجزه وحشاه، وإنما لا يظلم لكمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وما أشبه ذلك. ثالثا ما لم يرد إثباته ولا نفيه، ما لم يرد إثباته ولا نفيه مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما المعنى فيستفصلون فيه، فإن أريد به باطل ينزه الله عز وجل عنه وجب رده، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه، إذا ما لم يرد إثباته ولا نفيه الكتاب والسنة كالجهة والحيز والجسم فهذا يستفصل فيه. فمثلا لفظ الجهة نقول لا نثبت هذا اللفظ ولا ننفيه، أما من حيث المعنى فنستفصل، فإن أريد بلفظ الجهة أنه في مكان تحيط به الأشياء فهذا ينزه الله عز وجل عنه، وإن أريد بالجهة جهة العلو ها وأنه عال بذاته كما أنه عال بصفاته فهذا لا يمتنع على الله عز وجل. إن أريد به باطل يعني معنى باطلا رد، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله يعني معنى صحيحا لا يمتنع على الله فإنهم يقبلون، كما قلت في مسألة الجهة. فهل نقول نثبت لله جهة؟ نقول إن أردت بالجهة أن أنه في مكان تحيط به الأشياء فهذا من باطل مما ينزه الله عز وجل عنه، وإن أردت بالجهة جهة العلو وأنه سبحانه وتعالى عالم بذاته في جهة العلو فهذا حق لا يمتنع على الله، وهكذا أيضا يقال بالنسبة للحيز وبالنسبة للجسم. إذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في صفات الله في الإثبات وفي النفي وفيما لم يرد إثباته ولا نفيه، وهو أنه في الإثبات يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نحتاج الآن أن نعرف معنى التحريف، معنى التعطيل، معنى التكييف، معنى التمثيل. فما هو التحريف؟ عندنا أربعة ألفاظ: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. أولا التحريف، التحريف في اللغة بمعنى التغيير، ومنه حرفت الدابة أي غيرت اتجاهها، ومنه انحرف، سيارة انحرفت يعني تغير اتجاهه، فالتحريف بمعنى التغيير. وأما اصطلاحا فهو تغيير النص لفظا أو معنى، التحريف تغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي، التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، وعلى هذا تكون الأقسام كم؟ تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فالأقسام ثلاثة. القسم الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة، فيقول وكلم الله موسى تكليما ليكون التكليم من موسى عليه الصلاة والسلام، هذا تحريف إيش؟ تحريف لفظي يتغير به المعنى. القسم الثاني تحريف لفظي لا يتغير به المعنى، كفتح الدال في الحمد لله رب العالمين، فيقول الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس له غرض مقصود، أو إذ ليس هناك غرض مقصود لفاعله غالبا، ليس له غرض أن يقول الحمد لله بدل الحمد لله. القسم الثالث تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله عز وجل إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. كذلك أيضا في الآية السابقة وكلم الله موسى تكليما، تحريف بعضهم التكليم من الكلم وهو الجرح، فيقولون وكلم الله موسى تكليما، يبقون اللفظ من غير أن يحرفوا فيه شيئا، ليس هناك تحريف لكن يحرفونه من حيث المعنى، ويقولون قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. قالوا والكلم يأتي بمعنى الجرح، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن نقول الآن التحريف تحريف لفظي يتغير به المعنى، وتحريف لفظي لا يتغير به المعنى وهذا لا يقع إلا من جاهل، وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. أما إذا كان هناك دليل فليس تأويل فهو مقبول. فمثلا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر الآية إذا قرأت يعني فرغت، لكن نقول هنا إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. قال تعالى أتى أمر الله، أتى إيش؟ فعل ماضي، لكن نحن نفسر أتى بمعنى سيأتي. قد يقول قال هذا تحريف، تحريف معنوي، نقول لا ليس تحريفا، لأن في الآية ما يدل على ذلك وهو قول لا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولو كان أمرا ماضيا لم يقل فلا تستعجلوه. ثانيا من الألفاظ السابقة التعطيل، والتعطيل في اللغة بمعنى التفريغ والإخلاء، وإن شئت فقل التفريغ والتخلية، التعطيل بمعنى التخلية والتفريغ. ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، بئر معطلة أي مخلات لا يردها أحد. وأما اصطلاحا فالتعطيل إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، التعطيل إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. والتعطيل نوعان، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات، بل غلاتهم ينكرون الأسماء والصفات. والنوع الثاني من التعطيل تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. إذن التعطيل نوعان، تعطيل كلي بأن يعطل الله عز وجل من جميع صفاته فيكون كالعدم والعياذ بالله، لأن كل شيء ليس له صفة فهو عدم. ولهذا بعضهم لما قيل ليس كذا وليس كذا وليس كذا قال لو قيل لنا صفوا لنا العدم لم نجد أبلغ من هذا الوصف، يقول ليس بداخل العالم ولا بخارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا ولا إلى آخره. قال بعضهم لو قيل لنا صفوا لنا العدم يعني أعطنا وصفا للعدم لم نجد أبلغ من هذا الوصف، فجرد الله عز وجل والعياذ بالله من صفاته. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة الجعد بن درهم، فإنه حفظ عنه أول ما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وأهل القبلة، وإذا قيل أهل القبلة أي المنتسبين للقبلة بالنسبة لهذا الباب على أربعة أقسام، أهل القبلة بالنسبة لإثبات الصفات ونفيها على أقسام أربعة. القسم الأول من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة، أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به كما تقدم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. القسم الثاني من عطل الأسماء والصفات فقال ليس لله أسماء وليس له صفات، وهؤلاء غلاة الجهمية، غلاة الجهمية. والقسم الثالث من عطل الصفات دون الأسماء، من عطل الصفات دون الأسماء، وهم المعتزلة، فأثبتوا لله عز وجل أسماء لكن ليس لها صفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، ونحو ذلك. إذن المعتزلة أثبتوا الأسماء لكن جردوا هذه الأسماء من الصفات. القسم الرابع من أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى بعضها، من أثبت الأسماء ونفى إيش؟ بعض الصفات وأثبت بعضها بل نفى أكثرها في الواقع، وهم الأشعرية، فلم يثبتوا لله عز وجل من الصفات سوى سبع صفات. إذن الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا أكثرها ولم يثبتوا لله عز وجل سوى سبع صفات، جمعت في قول الناظم حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر. وقال السفارين رحمه الله له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة سمع إرادة وعلم واقتدر، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. فهذه الصفات السبع يثبتونها، قالوا لأن العقل يدل عليها، لأن العقل يدل عليها، فمثلا الخالق لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون متكلما، ولا بد أن يكون كذا وكذا وكذا، ما سواها من الصفات لا يدل العقل عليها. إذن أهل القبلة بالنسبة للصفات أسماء الله وصفاته منهم من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق وهم أهل السنة، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كلها وهم غلاة الجهمية، لا ليس الجهمية، غلاة الجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات وهم المعتزلة، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات وهم الأشعرية أو الأشاعرة، حيث أثبتوا سبع صفات ونفوا البقية. نأتي ثالثا التكييف. التكييف، التكييف لغة من كيف الشيء إذا جعل له كيفية أو صفة معلومة. التكييف من كيف الشيء إذا جعل له كيفية أو صفة معلومة، هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا فهو حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة أو اعتقاد ذلك. شف، حكاية كيفية الصفة أو اعتقاد ذلك. فالحكاية بالقول كأن يقول كيفية يد الله عز وجل، أو كيفية نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، ينزل إلى السماء الدنيا على الكيفية التالية أو على الكيفية كذا وكذا، هذا حكاية الكيفية. أو اعتقاد ذلك، يعني أن يعتقد وإن لم ينطق، أن يعتقد أن استواء الله عز وجل على عرشه كذا وكذا، يتخيل في قلبه أو يعتقد في قلبه أن الاستواء إيش كذا وكذا. واعلم أن هناك فرقا بين قولنا من غير تكييف وبين قولنا من غير كيف، هناك فرق بين من غير تكييف وبين من غير كيف. فالتكييف ذكر كيفية الصفة بأن يقول كيفية استواء الله عز وجل على عرشه كذا وكذا، واضح؟ وأما الكيف فهو اعتقاد أن لها كيفية، وهذا أمر لا بد منه. هناك فرق بين التكييف وبين الكيف، لأن كل شيء موجود لا بد أن يكون له كيف، له كيفية، كل شيء موجود له كيفية، لكن الممنوع إيش؟ الممنوع أن تكيف، واضح؟ فجميع صفات الله عز وجل وأفعاله لها كيفية، لها كيفية، لأن كل شيء موجود وكل شيء قائم لا بد أن يكون له صفة وكيفية. الممنوع أن تكيف، أن تقول مثلا نحن نعتقد أن نزول الله عز وجل له كيفية، الله أعلم بها، استواءه على عرشه له كيفية، الله أعلم بها. الممنوع أن نقول استواءه على عرشه كذا وكذا، أو نزوله إلى السماء الدنيا على الصفة الفلانية، هذا هو الممنوع. أما كوننا نعتقد أن له كيفية فهذا أمر لا بد منه، لأن كل شيء ليس له كيفية فهو غير موجود. الأمر الثالث التمثيل. التمثيل لا، طيب الرابع صحيح. الأمر الرابع التمثيل، والتمثيل إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء، كقولك هذا مثل هذا. التمثيل إثبات مماثل للشيء كقولك هذا مثل هذا. وأما التشبيه فهو إثبات مشابه للشيء. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه. نقول التمثيل إثبات مماثل للشيء كقولك هذا مثل هذا، والتشبيه إثبات مشابه له كقولك هذا يشبه هذا. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، وأما التشبيه فإنه يقتضي المساواة في أكثر الصفات، يقتضي المشابهة والمساواة في أكثر الصفات. وقد يطلق أحدهما على الآخر في كلام العلماء، في كلام العلماء. طيب هنا تنبيهان فيما تقدم. الأمر الأول أو التنبيه الأول، التعبير بالتمثيل، يعني قلنا التمثيل والتشبيه، التعبير بلفظ التمثيل أولى من التعبير بلفظ التشبيه. ونقول مثلا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا نقول من غير تكييف ولا تشبيه، فالتعبير بالتمثيل أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الوارد في القرآن الكريم، أن نفي التمثيل هو الوارد في القرآن الكريم. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. شف ليس كمثله، لم يقل ليس كشبهه شيء، ولم يقل ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ولم يرد في القرآن نفي التشبيه، لم يرد في القرآن نفي التشبيه، لم يقل ليس كشبهه مثل شيء. واستعمال ما ورد في القرآن أدق، هذا أولا، وثانيا أسلم من الاعتراض، وثالثا أن فيه ربطا للناس بالنصوص الشرعية. استعمال ما ورد في النصوص عموما القرآن وغيره أولى من غيره، أولا أنه أدق، وثانيا أنه أسلم من الاعتراض، لأن ما ورد في النصوص كتاب السنة يكون جامعا مانعا، وثالثا أن فيه ربطا للناس بالنصوص الشرعية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مما يدل على أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، أن التشبيه عند بعض أهل التعطيل يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة، يسمون من أثبت لله عز وجل الصفات يسمونه مشبها، مشبها. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، فهمتم؟ نقول أن لفظ التشبيه، أن التشبيه عند بعض أهل التعطيل إثبات الصفات، ولهذا يسمون يسمون من يثبت الله عز وجل الصفات مشبهة، فيقول أهل السنة مشبهة. فإذا قلت يعني إذا صار التشبيه إثبات الصفات، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. الوجه الثالث أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه وإن اختلف في الحقيقة، فكل شيئين موجودين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك في الأصل وإن اختلف في الحقيقة. فمثلا الله عز وجل له علم والمخلوق له علم، فاشترك في أصل العلم لكن اختلف في حقيقته. الله عز وجل له قوة وقدرة والمخلوق له قوة وقدرة، اشترك في الأصل لكن يختلف في الحقيقة. إذن يقول من غير تشبيه لا يصح. إذن هذه ثلاثة أوجه بالنسبة لأن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. التنبيه الثاني، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ الجواب، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. فالتكييف من هذا الوجه أعم، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف يكون ممثلا. وأضرب مثالا لذلك، فإذا قلت مثلا اشتريت بيتا صفته كذا وكذا، هذا تكييف. شوف، اشتريت بيتا صفته كذا وكذا فهو تكييف لأني لم أذكر مماثلا. وإذا قلت اشتريت بيتا أو سيارة كهذه فهذا تمثيل، وهو أيضا تكييف، لأنه لما قال كهذه عرفنا الصفة، إذن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف يكون ممثلا. فاهم سليمان؟ إذن التمثيل ذكر كيفية الشيء مقرونا بذكر مماثل، فقل هذا كهذا. أي أما التكييف فنقول أقول هذا اللاقط صفته أنه كذا وكذا، طوله كذا، عرضه كذا، وما أشبه ذلك. أي كما لو قلت اشتريت سيارة موديل 2017 بيضاء اللون، تتسع لي 9 ركاب، وبدأت أصفه، هذا تكييف. ولو قلت لك اشتريت سيارة كهذه السيارة الواقفة فهذا تمثيل، وكل تمثيل فهو تكييف، لأنك إذا قلت كهذه عرفنا الصفة. الوجه الثاني من الفرق بين التمثيل والتكييف أن التكييف يختص بالصفات، التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فهو عام فيكون في القدر والصفة والذات. التمثيل يكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم، لأنه متعلق بالذات والقدر والصفة. فإذا قلت هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، يعني أنه إنسان أو أنه حجر، فهذا متعلق بماذا؟ بالذات، يعني هذه الذات كهذه الذات. وإذا ويكون في القدر، قال الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن في الصفة؟ لا، في القدر، ويكون أيضا في الصفة، فتقول هذا مثل هذا أي في صفته، هذا مثل هذا في صفته. إذن نقول التمثيل يتعلق بالذات، فأقول هذا كهذا لأنه جماد، هذا كهذا إنسان، ويتعلق بالقدر ويتعلق بالصفة. أي فهذا أقول مثل هذا، هذا مثل هذا البيت كهذا البيت ذاتا، لأنه مثلا ذاتا لأنه مثلا حجر، وقدرا لأنه خمس طوابق، وصفة يعني لأن تفصيله كهذا البيت. مثلا أقول هذا كهذا ذاتا حديد حديد، وقدرا يعني واحد واحد أو فيه مثلا أشياء، وصفة وهكذا. بقي المسألة المهمة المتعلقة بالترجمة، وهي حكم إنكار أو حكم جحد وإنكار الأسماء والصفات. المؤلف يقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ولم يبين الحكم. جحد أو إنكار الأسماء والصفات على نوعين. النوع الأول أن يكون الجحد والإنكار تكذيبا، يعني أن يجحد أو ينكر تكذيبا، كما لو أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في نصوص الكتاب والسنة، فهذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. كما لو قال ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا، لا لا لا لا يؤول اليد يقول النعمة القوة، وإنما يقول ليس لله يد، ما في يد، لا حقيقة ولا مجاز، فهذا كفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. النوع الثاني أن يكون الجحد والإنكار بتأويل، بحيث يؤول معناها إلى ما يخالف ظاهرها. كل الجحد والإنكار بتأويل بحيث يؤول معناها إلى ما يخالف ظاهرها، وهذا لا يخلو من ثلاث حالات. يعني المؤول، الحالة الأولى أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية، يكون الاجتهاد صادرا أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية. شو يقول التأويل صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، فهذا فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. مثال ذلك تفسير اليد لله عز وجل بأن المراد بها القوة أو النعمة، فيقول مثلا في تفسير يد الله يد الله فوق أيديهم وما أشبه ذلك، يقول المراد القوة أو النعمة، فنقول هذا لا يكفر لأن اليد في اللغة العربية تطلق بمعنى على النعمة. ومن هذا قول عروة بن مسعود الثقفي الذي بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر لولا يد عندي لم أجزك لأجبتك، لولا يد يعني نعمة. وقال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندك من يد يعني من إيش نعمة تخبر ها، وفي بعض النسخ تحدث أن المانوية تكذب. الحالة الثالثة أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. فماذا يجحد الصفة؟ لماذا جحدت هذه الصفة؟ ليس عنده مسوغ. يعني في الأول في الحالة الثانية إنما جحدها تأويلا، يقول اليد في اللغة تستعمل بمعنى كذا، لكن هذا الذي جحد من غير تأويل ها جحده ليس معذورا فيه. إذن تبين الآن أن إنكار الصفات إن أنكرها وجحدها تكذيبا فهو كفر، وإن جحدها تأويلا فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية فهذا معفو عنه، والحال الثاني أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب لكن له مسوغ في اللغة فلا يكفر، والحال الثالثة أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له مساغ في اللغة فهذا يكفر، لأنه إذا أول من غير أن يكون له مساغ في اللغة فهذا حقيقة التكذيب في الواقع، هذا حقيقة التكذيب. نعم نقف على هذا. إذا الجفاء معذور، لكن متى تبين؟ يجب أن إذا قام في نفسه شيء يجب عليه أن يتحقق. لا، هو الصحيح أن مسائل الاعتقاد يجوز فيها الاجتهاد، يجوز فيها التقليد، خلافا لمن قال السفرين رحمه الله يقول وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، ثم قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما قد قيل به عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمؤمنون عند أهل الأثر. كونك تقول العامل لابد أن تجتهد، ما عنده، ليس عنده أداة الاجتهاد، ولا سيما أنه لو دخل لو بحث وهو عام ربما ضل، لأنه قد لا يحيط يعني عقله بالنصوص الشرعية ومعرفتها، وقد أيضا تقع يده أو عينه على أحاديث ضعيفة أو موضوعة فيؤول النصوص لأجلها، أو يلبس عليه يقرأ كلام علماء مثلا من المعتزلة فيثبت ما يثبتونه. مشكلة الاجتهاد يحتاج